بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن التدليس وأنواعه، وهو النوع الثاني عشر من أنواع علوم الحديث على ترتيب أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، النوع الثاني عشر وهو التدليس. وقد تكلمنا عن بعض الأشياء المتعلقة به، عن تعريفه أولا والإيرادات التي أوردها العلماء على هذا التعريف، والاختلاف في تعريف التدليس وما يترتب عليه من الناحية العملية في الاختلاف. كل هذا ذكرناه في الأسبوع الماضي، تكلمنا عن مسألة الاختلاف في التعريف، ثم ذكرنا شيئا أو فائدة جوهرية وهي التفريق بين التدليس والإرسال الخفي، وأن هذا موجود عند بعض الأئمة وعند بعضهم لا يفرقون. ثم ذكرنا الثمرة أو الحكم المترتبة على الاختلاف وعدمه، وقلنا أن هذا الاختلاف لا كما يقول بعض المصنفين أن هذا الاختلاف غير مؤثر، يعني اختلاف غير مؤثر. بعضهم يقول هذا، أن هذا الاختلاف معنوي غير مؤثر، لكن في الحقيقة هو اختلاف مؤثر، وقد دللنا على التأثير المترتب على هذا الاختلاف. ثم ذكرنا شرط الإمام البخاري ومسلم، وأنهما يعني كلام الإمام مسلم وما نقل عن الإمام البخاري. خلي بالك أنا أقول كلام الإمام مسلم، لأن الإمام مسلم صرح بشرطه في مقدمة كتابه، بخلاف الإمام البخاري رحمه الله تعالى فإنما فهم ذلك من صنيعه. ركزوا، الإمام البخاري فهم ذلك من صنيعه، فلا تقولوا ما نص عليه البخاري، البخاري ما نص على هذا، إنما هذا فهم من صنيعه خلاص. لكن نص الإمام مسلم رحمه الله تعالى بكلام طويل ذكره في مقدمة كتابه، في جزء كده جزء وقفت عليه، هو جزء قديم يعني موجود مصنف في مسألة السماع، في الجزئية بتاعت السماع والفرق بين كلام الإمام البخاري والإمام مسلم وما يترتب على ذلك وأيهما أرجح، لأحد الأئمة اسمه الرشيد البستي، رسالة صغيرة كده بتحقيق الشيخ طارق عوض الله، ونقل في مقدمتها كلام الإمام مسلم وقسمه، ثم نقل كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، لأننا كما ذكرنا قبل ذلك أن الحافظ ابن رجب ذكر هذا المبحث وتكلم فيه كلاما جيدا وأجاد فيه، ورجح أن الجماهير على خلاف ما نقل عن الإمام مسلم، بل هم على شرط الإمام البخاري رحمه الله من المتقدمين. ومن ثم فأنا أستنكر وقد استنكر ذلك بعض أهل العلم أن ما شنع به مسلم في مقدمة كتابه لا يقصد به البخاري ولا يقصد به علي بن المديني رحمه الله، كيف يقصد وقد اتهمه بالجهل وقلة المعرفة، وأنه يعني يريد الفتنة، وأنه يريد الطعن في في في في الأحاديث إلى غير ذلك. كلام شديد جدا، مستحيل أن يقصد الإمام مسلم رحمه الله تعالى علي بن المديني، ولا أن يقصد شيخه البخاري، وقد علم مسلم رحمه الله تعالى أن هؤلاء هم الأئمة الكبار الأماجد، وهو كلامه معروف في الإمام البخاري، والبخاري يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند شيخ علي بن المديني. إذا كان هذا كلامك في شيخك البخاري فمن باب أولى. البخاري يقول استصغرت نفسي عند علي بن المديني رحمه الله تعالى، الذي كان يلقب بحية الوادي، وقال له أحد شيوخه أظنه يحيى القطان إنك ستبتلى بسبب من شدة تتبعه للحديث تتبعا، وقد ابتلي علي رحمه الله تعالى في فتنة خلق القرآن. معروفة قصته في سير عامة العلماء، من أراد أن يرجع إليها فليرجع إلى قصة ترجمة علي بن المديني وما حدث له في فتنة خلق القرآن، وقد ابتلي رحمه الله تعالى. الشاهد من ذلك، تعرضنا نحن للمسألة دي وما يحيط بها. طب هذا الجزء جزء جليل للشيخ رشيد البستي رحمه الله تعالى في كتاب يسمى بالسنن الأبين، جزء صغير السنن الأبين، جاء فيه بكلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى وعقب عليه ونظر فيه، عقب عليه نظر فيه يعني نظر فيه بما فيه نظر فأخرجه، ورد على كل جزء من أجزاء كلام الإمام مسلم. طبعا الإمام مسلم رحمه الله استدل بكم من كبير من الأحاديث التي يصحح بها قوله، أحاديث كثيرة استدل بها يصحح بها قوله في أنه يكتفي أو الاكتفاء بمجرد إمكانية اللقاء، بمجرد إمكانية اللقاء والمعاصرة هذا يكفي، ودلل على ذلك بأدلة ورد على هذه الأدلة، ورد عليها كذلك الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه النكت على ابن الصلاح، رد على هذه الأحاديث وبين أن الإمام مسلم ربما نفى أشياء في هذه الأحاديث، نفى أشياء وذكر بعض الأحاديث وهو قد روى ما يدل على خلاف كلامه في صحيحه، فإن كان قد ذهل عما هو في كتابه فذهوله عن غيره أولى، وأما نقله الإجماع فهو منقوض بخلاف شيخه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وعلي بن المديني وكفى بهما من الأئمة المتقدمين، يعني إن لم يخالف إلا الإمام البخاري في هذا أو علي بن المديني فهذا كاف في نقض الإجماع، فما بالك إن كان هذا منقول عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وعن أبي حاتم الرازي رحمه الله وعن أبي زرعة وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما هو أضيق من ذلك، يعني لهم شروط ربما تضيق عن ذلك، طبعا في أبو عمرو الداني وغيره كذلك، لكن أنا أذكر الأئمة الأعلام من الأئمة المتقدمين المعتمد على كلامهم، فإن كانوا كل هؤلاء خالفوا ما نص عليه مسلم رحمه الله أفيكون ذلك إجماعا؟ مش ممكن أبدا يكون هذا إجماع، مستحيل يكون هذا إجماع، قلت لو لم يكن إلا علي بن المديني فقط فحسب مخالفا فهذا ناقض للإجماع، كما هو معروف عند أهل الأصول أن الإجماع هو اتفاق طائفة في عصر معين، في عصر معين لابد أن يتفق علماء العصر كلهم المجتهدين كل علماء العصر، فإن خالف أحد من هؤلاء فهذا الإجماع منقوض، إن خالف أحد من الأئمة المعتبرين في ذاك العصر فالإجماع منقوض، أما من خالف بعد انقراض العصر فهذه مسألة خلافية عند الأصوليين. تمام يا إخوانا؟ طيب أنا كلامي في هذه المسألة أطلت فيها كثيرا وتكلمت فيها طويلا من قبل ومن بعد، لماذا؟ لأنها مسألة خفية ويترتب عليها أمور، من ضمن هذه هذا التي ترتب عليها أمور متصلة بمسألة الإرسال كما مر معنا، ومتصلة بمسألة الإيه؟ التدليس، فلخفائها ولدقتها نبهت عليها كثيرا وأطلت في الكلام فيها، وإن كان فيها كلام أكثر من ذلك على الأقل، يعني ما أوردت أنا أدلة كثيرة مما أوردوها واكتفيت بالنقولات عن الأئمة فحسب، ولعلنا نتعرض إلى تلك الأدلة بإذن الله عز وجل في شيء آخر يعني. طيب ثم وقفنا عند القسم الثاني من أقسام التدليس، قال فهو الإتيان باسم الشيخ، أليس كذلك؟ وقفنا عند هذا. طب اقرأ يا أخي، اقرأ يا عمرو. عند الشيخ موجود عندك؟ قال الشيخ أبو عمرو، عندي، اكتب كده في نسخة الشيخ. طيب هذا هو النوع الثاني على تقسيم أبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى، حيث قسم التدليس إلى قسمين، تدليس يتعلق بالإسناد والقسم الثاني هو الذي يتعلق بالكنى، وقلنا أن سائر أنواع التدليس تندرج تحت هذين القسمين، فلا يقال أن أبا عمرو أهمل بعض الأنواع، لأن باقي الأنواع تندرج يعني بمثابة أصول وفروع. الأصول القسمين اللي ذكرهم ابن الصلاح، والفروع هو ما يتفرع عن هذين القسمين من تدليس الصيغة والبلدان وإلى غير تدليس القطع وإلى غير ذلك من أنواع التدليس التي سنذكرها إجمالا حتى تترتب الأمور عندكم في مسألة التدليس. وكما هو معلوم أن التدليس من العلل الخفية، أليس كذلك؟ بلى. إذن التدليس من علل إيه؟ الخفية، صح ولا لا؟ التدليس علة ظاهرة ولا خفية يا أخوان؟ ظاهرة. خفية ولا ظاهرة؟ إجماع، أنت خالفت الإجماع فلا يعتد بقولك خلافا لما قررته آنفا، ماشي؟ فالإجماع التدليس علة خفية. لماذا؟ إذا قلت لك فرق لي بين العلة الظاهرة والعلة الخفية، فكيف تفرق؟ هو الذي يذكر، نشط ذهنك. العلة الظاهرة، كيف تفرق بين العلة الظاهرة والعلة الخفية القادحة؟ لا، أنا بكلم عموما، أنا بكلم كأصل. أصل إذا قلت العلة تنقسم إلى قسمين، إلى علة ظاهرة وعلة خفية، ماشي؟ فما الفارق بين العلة الظاهرة والخفية؟ ظاهر فعل انقطاع. أنت الآن حصرت أن العلة الخفية هي صور في صور الانقطاع بس، لكن قل لي يظهر فيها الضعف. أي هذا أعم. أما العلة الخفية فهي إيه؟ فيها إيهام أن يكون الأول سمع من الثاني. يبقى أنت حصرت لي كذلك العلة الخفية في التدليس. أنا أريد أصلا عاما. العلة الظاهرة لا تحتاج إلى بحث. تمام. يعني إيه لا تحتاج إلى بحث؟ يعني مجرد فيها علة. مثال مثلا إذا كان هناك راوي منكر الحديث فهذه علة. ركز معي، إذا كان راوي إيه؟ لا ضعيف. أحسن. لا منكر، لا منكر، لا، لأن خلي بالك منكر، إذا قلنا فلان منكر الحديث في، خلي بالك هناك فارق بين قولنا منكر الحديث وبين قولنا حديث منكر. منكر الحديث يعني، أو بين قولنا يروي المناكير، ثلاث صيغ هما مختلفين. منكر الحديث يعني هو عنده نكرة في حديثه، أو النكرة تكون منه والعهدة عليه. تفضل. يبقى في ضعف ظاهر في الإسناد بمجرد النظر. أما العلة الخفية فتحتاج إلى بحث وتفصيل. إيه تحتاج إلى إيه؟ لا تظهر إلا بجمع الطرق. لا تظهر إلا بجمع الطرق. خلاص. إذن التدليس هل يظهر بمجرد النظر في الإسناد؟ قد يظهر في بعض الأنواع، والأكثر قد لا يظهر فيها التدليس، فإنه يحتاج إلى نظر وبحث، وإنه إيهام، لأنه نوع من الإيهام. طيب إخوانا، إذن فالتدليس أمره خطير، يعني أمره خطير، أقصد بالنسبة للتأثير في الرواية صحة وضعفا يحتاج إلى جهد ونظر. فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته، هذا مع هو النوع الثاني، وهو ما يعرف بتدليس الشيوخ أو بتدليس الإيه؟ الكنية. تدليس الشيوخ أو تدليس الكنية أو كنيته، على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله. يبقى هو لماذا يأتي بالكنية؟ هو ذكر ابن الصلاح أمرين، إن هو يفعل ذلك تعمية لأمره، تعمية لأمره. الأمر الثاني إن هو يفعل هذا الأمر توعيرا حتى لا يستطيع أحد أن يهتدي إليه، يكنيه بكنية، وشرطه أن تكون هذه الكنية غير مشهورة، غير مشهورة. يعني مثلا واحد مشهور بكنيته بأبي عبد الله، يوم يكنيه باسم ابنه الصغير، حدثنا أبو خالد. أبو إيه؟ أبو خالد. مين أبو خالد ده؟ مش عارفين. مثلا يكون معروف إن هو مثلا أبو عبد الله أو أبو محمد البستي ماشي، يقوم جاي وينسبه إلى قرية أخرى في نفس المكان، أو يكون اسم هذه القرية الاسم المشهور اللي هو المعروف الذي ينتسب إليه هذا المحدث، فينسبه لاسم غير مشهور بحيث أنه لا يستطيع أن يعرفه غالب المحدثين. طيب لماذا يفعل هذا؟ جاء هو بعد ذلك بالحكم، لأن الحكم يترتب على الصنيع على القصد يعني. خلاص، في أمر ثالث لم يذكره ابن الصلاح، ربما يفعل ذلك اختبارا، يفعل ذلك اختبارا كأن يختبر، يريد أن يعرف هل الطلاب يحفظون الكنى أم لا يحفظون. وقد كان الخطيب رحمه الله تعالى ممن يفعل ذلك كثيرا، الخطيب كان يفعل ذلك، لكن كان يفعل إيه؟ وهذا هو هذه الصورة الرابعة، أن يفعل ذلك تفننا. تفننا يعني إيه؟ رجل حافظ كثير الشيوخ، ربما يكون لشيخه أكثر من كنية معروفة وبعض الكنى غير معروفة، فمرة يذكره بهذا ومرة يذكره بهذا، من باب التفنن، من باب التغيير، وهو لا يقصد لا إيهاما ولا تعمية، ولا يقصد من ذلك إخفاء عيب في الرواية، ربما يكون شيخ هذا ثقة. إذن النية السيئة غير موجودة، يبقى في نوعين تانيين، إما أن يفعل ذلك تفننا كما كان يفعل الخطيب رحمه الله تعالى، وإما أن يفعل ذلك من باب الاختبار كما كان كما ورد عن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، أنه حينما سافر إلى ابن دقيق العيد أبو الفتح القشيري رحمه الله تعالى، صاحب كتاب الاقتراح، في الاصطلاح معروف كتاب الاقتراح، كتاب الاقتراح اللي اختصره الإمام الذهبي في كتاب الموقظة، الذهبي اختصر كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد في كتاب الموقظة، وزاد أشياء كما هو معروف في مسألة الاختصار وحذف أشياء. فلما ذهب إليه الإمام الذهبي ليتعلم عنده، كان الإمام ابن دقيق العيد مشهور ومعروف بمعرفة الكنى وكذلك بالعلل رحمه الله تعالى، فذهب إليه فأراد أن يختبره تنشيطا لذهنه، قال من هو أبو محمد الهلالي؟ فقال الذهبي على التو سفيان بن عيينة، فعلم أنه يقظ، عرف أنه عنده يقظة وذهن متفتح، لأنه مباشرة سألوا من هو أبو محمد فجاوبه مباشرة الإمام الذهبي، فهو ذكر له تلك الكنية، ولعل سفيان بن عيينة لم يكن مشهورا بتلك الكنية، وربما تكون كنيته لكنه ليس مشهورا بالكنية، ما ممكن تكون يكنيه بكنية غير الكنية المشهورة، وربما يكنيه بكنيته التي لا يكن إلا بها أو يكن إلا بها، لكنه غير مشهور عند الأئمة بتلك الكنية. قليل أصلك يعني، ربما تستقرأ مثلا أحاديث سفيان فلا تقف على تسمية هذه الكنية، حدثنا أبو محمد الهلالي، أو تجد قليلة جدا، المشهور حدثنا سفيان، أو قال ابن عيينة، أو حدثنا بسفيان ابن عيينة، هكذا مرة يقول سفيان، ومرة يقول ابن عيينة، ومرة ينسبه يقول سفيان ابن عيينة، أما معرفته بكنيته فهي قليلة، فلذلك ذكرها الإمام ابن دقيق العيد من باب اختبار والنظر في سرعة استحضار الإمام الذهبي. خلاص، أبو محمد الهلالي، أبو محمد هذه كنية، الهلالي هذه نسبة، ماشي أخونا. ثم ذكرها هنا قال ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية. يبقى الحكم الأول هو الكراهة، يبقى الحكم على المدلس يختلف باختلاف نيته، مرة يكون مكروها وهو أن يسقط شيخا له أصغر منه سنا، أو أن يكون قرينا له، أو أن يكون قرينا له، أو أن يكون أكثر من الرواية عنه، دي أشياء أضيفها. يبقى إما أنه يسقطه بسبب أنه أصغر منه سنا كما نص على ذلك ها هنا، ويدخل في ذلك كذلك أن يكون أكثر من الرواية عنه، أن يكون أكثر من الرواية عنه، أو أن يكون قرينا له فيستقبح ذلك. لماذا قلنا بالكراهة؟ لأنه دلس لم ينسب الحق لأهله، مع أن هذا النوع من التدليس لا يقدح في الرواية ولا يطعن فيه طعنا بمعنى الجرح. ليه؟ لأنه ما أراد تعمية، الشيخ ده ثقة ما فيش مشاكل، لكن كونه يسقطه ولا ينسب الحديث له فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. هذا يتشبع يعطي لنفسه ما لم يعطى، خلاص، فيسقط الشيخ لأنه أصغر منه سنا، يقول يعني عيب علي، ما يقول بيروى عن عيل صغير، ها، يبروا عن عيل صغير صغير. إسحاق بن إبراهيم الدبري راوية عبد الرزاق اللي هو روى المصنف عبد الرزاق كان صغير، ولذلك بعضهم طعن فيه لصغر سنه. فحسبك بكل بجل من يسمع المصنف من طريق إسحاق بن إبراهيم، عيل صغير كان، إيه كان هو الذي اشتهر برواية مصنف عبد الرزاق، فربما يستقبح أحدهم ذلك إذا كان مسنا مثلا، يقول مثلا هيقولوا بيروى عن عيل صغير، يعني أنا الشيخ الكبار لما أقعد أحدث كده الناس وأجلس في المجالس أقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم، الله، إسحاق بن إبراهيم من الطفل الصغير، أو مثلا خلي شاب صغير عند التحديث مثلا لما أراد أن يحدث، كان شيخ، كان شاب مثلا عنده 12 سنة 13 سنة 15 سنة، يروى عن صغير، هذا الشيخ الكبير يروى عن هذا الطفل الشاب الصغير فيستقبح ذلك، يعمل إباء يسقطه، فيروي مباشرة عبد الرزاق وهو لا يريد إهاما ولا وليست له نية سيئة، لكن هي بس النية إيه إن هو يستقبح ذلك، فده يدخل تحت قول الإنسان المتشبع بما إيه بما لم يعطى، لأن من بركة العلم يا إخوة أن ينسب لأهله. إذا استفدت بحثا معينا أو استفدت فائدة معينة فلا تنسبها لنفسك، لأن هذا يقلل من بركة العلم ويحط من رتبتك، ولا سيما إذا علم بعد ذلك أن صاحب هذه الفائدة هو فلان. أما أن تنسبها لفلان فلا تظن أن ذلك يقلل من شأنك، ولو كان صغيرا عنك ولو كان قرينا لك. الثانيان يكون قرين يقول لك يعني أنا مثلا أضرب مثالا تقريبيا، أنتم الآن تسمعون مني، فتغيب أحدكم كما هي العادة، ماشي، فجاء الأخ مثلا الدرس اللي فات ما خدناش ما الذي أخذناه في الدرس، فأخذه من أحد إخواننا الجالسين الذين استمعوا، فيجي مثلا إذا أراد مثلا هو ما عادش في زمن التحديث ده أو النسبة ما عادش موجودة كما هو الحال قديما، فإذا أراد أن يحدث فينسب الحديث لي مثلا، يقول قال محمد مثلا، قال محمد ده مدلس ولا لا؟ مدلس. هو لما أسقط الواسطة هذه، والواسطة ثقة، نيته إيه؟ حتى لا يقال لو قال مثلا قال عمر الجمع فيه الأمران صغر السن مثلا، والقرين هو القرين بيكون في الطبقة ما بيكونش في السن، خلي بالك في الطبق على الأصح والأظهر، فيقول ده قريني، أقول عن عيل صغير مثلا احترامنا الشديد لأخينا عمر صغير السن يعني، ماشي، وقريني كمان يعني أنا بليد، يقال لما يسمعون يقول بيحدث عن قرينه، يعني هو ما كانش بيحضر المجالس، إذن هو يعني في شيخه ليس بذاك، وهكذا، فيوم يعمل إيه؟ يسقط قرينه هذا، هو ثقة لكنه أسقطه بهذه النية، تشبع بما لم يعطى ولا لا؟ تشبع بما لا يعطى، ولذلك أعطيناه الحكم العام بأنه إيه؟ مكروه، ولم يقل أنه محرم. خلاص يا إخوانا؟ بجمع الطرق، إذا جمعت الطرق واتضح بعد ذلك أن هذا حديث فلان لأن الرواية معظم الرواية عنه، أو أن يصرح المدلس نفسه، المدلس أن يصرح المدلس نفسه فيقول لم أسمع من فلان، كما كان يقال لبعضهم هل سمعته من فلان، يقول لا بل حدثني فلان عن فلان، كما فعل الإمام ابن عيينة رحمه الله، ابن عيينة كان يدلس لكنه كان لا يدلس إلا عن ثقة كما نص على ذلك ابن حبان رحمه الله تعالى، ولذلك وضع في المرتبة الأولى من مراتب المدلسين. فابن عيينة رحمه الله تعالى من الملازمين لمين؟ للزهري. فحدث بحديث عن الزهري قال قال الزهري أو اكتبوا الزهري مباشرة. فقيل له هل سمعت الحديث من الزهري؟ قال لا، بل حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، عبد الرزاق ثقة، معمر ثقة، ما فيش إشكال، عن الزهري. فأسقط إيه؟ أسقط اثنين. كيف عرف ذلك؟ صرح هو، سئل فصرح. وكان شعبة يسأل المحدث إذا كان من المدلسين هل سمعت من فلان، فيضطر أنه إيه؟ يصرح إما بالسؤال إما بجمع طرق الحديث. بجمع طرق الحديث يتبين السماعات، هتظهر لنا اختلاف الرواة التلاميذ عن الراوي عن شيخه، وهكذا يظهر لنا العلة، لكنها ستظهر إن شاء الله، ما فيش بإذن الله. الطرق التي تظهر بها محكومة، هيظهر التدليس يعني يظهر التدليس، ولا سيما أن من عرف بالتدليس مرة واحدة يتحط تحت الخط الأحمر خلاص. مجرد ما يجي لك في الرواية فلان وهو مدلس، تعالى ده فلان ده مدلس، لازم نشوف هو سمع ولا ما سمعش، وينظر إلى حاله. طيب يا أخوانا، كما إذا كان أصغر منه سنا أو نازل الرواية عنه، هذه رابعة، أو نازل الرواية عنه، نازل الرواية عنه أو كان نازل الرواية عنه، يعني إذا كان هو أسقط قرينه لأنه قرينا له، فاستقبح أن يروي عن قرينه ليتهم بالبلادة. طب ما البلادة؟ وروى عن من هو أنزل منه في الطبقة، تلميذه، يكون لم يسمع هذا الحديث، لم يسمع هذا الحديث من شيخه، والتلميذ سمعه من شيخه. تمام؟ أنا مثلا ما سمعت هذا الحديث من أحدكم، وأنتم الآن تعتبرون في هذه المادة تلامذتي مثلا، فلما ناجي أروي عنك عن شيخي، يتقال إيه؟ ماذا سيقول الناس؟ بيروي عن تلميذه؟ يعني ده يبقى يعني على قد حاله خالص لما يروي عن تلميذ بتاعه، وهذا لا يعيبه أبدا، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. بل كان شريك ابن عبد الله، شريك ابن عبد الله سئل يحيى بن معين رحمه الله تعالى عن سماع أذكر الآن ابن أبي شيبة، أظن ابن أبي شيبة عن أبي، فعدله وتكلم فيه كلاما حسنا، وقال عنه أنه كان ينزل في الرواية، مرة يروي عن أبي ومرة يروي عن شريك عن أبي، ولو قال عن أبي لما قيل له لماذا تحدث عن أبيك. يعني هو ما منعه أن يحدث عن أبيه مباشرة ويسقط شريك إلا إيه؟ إلا الإيه؟ الورع والخشية. فدلل بكونه ينزل ويصعد في الرواية بسموها نزول وصعود، مرة يروي عن أبيه الحديث الذي سمعه منه. طب في أحاديث ما سمعها من أبيه، طب دبوه، يعني ما يروي الذي إذا لم يروي عن أبيه أو روى عنه بواسطة يقول الله إزاي، ولو روى عنه مباشرة ما قال له أحد أنت ما سمعت هذا من أبيك، لأنه أبوه خلاص وله رواية عنه. فدلل ابن معين رحمه الله تعالى على عدالته بأنه ينزل ويصعد في الرواية، يروي مرة عن أبيه ومرة عن واسطة عن أبيه، مرة عن واسطة عن أبيه، خلاص إخوانا. فالنزول والصعود في الرواية هذا يدل على ورع المحدث، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ذلك بأن المرء لا يبلغ يعني الدرجة العليا حتى يروي عن من فوقه وعن من إيه؟ دونه، عن من فوقه وعن من دونه. ولما رأى الإمام أحمد رحمه الله تعالى الإمام الشافعي يسير على بغلة له، فأقبل الإمام أحمد عليه وأخذ بدابته، وكان معه يحيى بن معين، وكان معه برضو قبل كده إسحاق بن راهوي، حينما حدثت مناظرة يعني حديث بين الإمام إسحاق بن راهوي وبين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ثم كان إسحاق يقلل من شأن الشافعي، فلما مات الشافعي رحمه الله اشترى كتبه، راح يشتري الكتب بتاعته، كان قدامك. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترك يحيى وأقبل على الإمام الشافعي فقال: تترك مشايخا، يعني أنت رايح لتلميذ صغير وتترك فلان وفلان من مشايخنا؟ فقال: دع عنك هذا يا يحيى، دع عنك هذا يا يحيى، إن أردت الفقه فالزم هذا، فالزم بغلة الشافعي، مش الزم الشافعي، فالزم بغلة الشافعي. فنبل الإمام أحمد ونص على أن المرأة لا ينبل حتى يروي عن من فوقه ومن دونه. ده دل على إيه؟ على نبله. فهنا من الأشياء التي تحمل المرأة على التدليس أن تكون الرواية عن من هو دونه، فما بالكم إن كان هذا الذي هو دونه من تلامذته، يكون ذلك أشد، فيقوم يسقطه، كل ده يدخل تحت الكراهة ونحو ذلك. وتارة يحرم، كما إذا كان غير ثقة فدلس. الحرام بقى هنا إن هو يسقط راو ضعيف، أن يسقط راو ضعيف. لكن يا إخوة لابد أن ينظر، هل هو يسقط هذا الراوي الضعيف وهو ضعيف عنده أم لا؟ فإن كان الراوي ثقة عنده فهذا لا يدخل في حد التحريم، ما يكونش محرم، إنما يكون مكروها ويضاف إلى القسم السابق. إذا كان ضعيف، إذا لم يكن ضعيفا عنده، وأنتم تعرفون أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يبهم إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك. إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك الحديث، كان يبهمه. لماذا يبهمه؟ هو عنده ثقة، ولما سئل عنه قال إن هو ثقة. وكان الأئمة كيحيى وعلي يتعجبون كيف يوثق الشافعي مثل هذا، ما كانش بس ضعيف شديد الضعف، بل كان قدريا، وكان فيه أكثر من مصيبة من الناحية العقدية، ومع ذلك كان الإمام الشافعي ربما أبهمه، لكن عرفوا أنه يبهمه، ثم علموا أنه ثقة، فكان يقول: حدثني من لا أتهم، حدثني الثقة، الثقة. وقيل غير هذا، بعضهم قال إن الثقة غير هذا، وذكروا بعض الأسماء التي روى عنها الإمام الشافعي. ممن كان الإمام الشافعي يبهمه إبراهيم بن أبي يحيى. خلاص، يبقى لو كان ثقة عنده ولو كان ضعيفا عند غيره فلا ينزل عليه هذا الحكم، فانتبهوا لذلك. كان قدريا، وكان في علة أخرى لا أذكرها الآن، في أكثر من بدعة، كان قدري مرجئ تقريبا برضو أظن، رافضيا ونحو ذلك. وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلس لئلا يعرف حاله. يبقى هنا الحكم بالتحريم لمن أراد أن يعمي الشيخ الضعيف عنده، من أراد أن يعمي الشيخ الضعيف عنده، لأن في هذا غش للمسلمين وغش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما ليس له، لأن هذا الراوي الضعيف ربما يكون وهم، أخطأ، ما يكونش ده هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فأنت بهذا الصنيع تنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس من حديثه، لكن العلماء ما جرحوا الراوي بهذا، هو آثم يقع في الإثم، لكن يجرح بهذا الصنيع، يعني يضعف بهذا الصنيع. تكلمنا في هذه المسألة الأسبوع الماضي وقلنا أن الراجحة أنه لا يضعف، أنه لا يضعف، مع أن بعض الأئمة، بعض علماء المحدثين ضعفوا الراوي بسبب صنيع هذا، وبعض الأصوليين كما نقلنا قبل ذلك. أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه وكنيته. يبقى هنا عايز يقول لك إن القضية التي ذكرناها الآن لا تتمحض في الذي يسقط، مش القضية في تدليس الإسقاط بس، اللي هو بيسقط الإسناد أو تدليس التسوية اللي هي فيها إسقاط، أو تدليس حذف الصيغة مثلا، أو تدليس القطع، هذه الأشياء كلها تدخل تحت تدليس الإسناد، ماشي؟ يعني عندنا مثلا تدليس طيب تجليس الإنسان اللي هو بنسميه إيه؟ حذف الصيغة. التجليس ده له فروع متفرعة منه تدخل تحته، ولذلك أجملها ابن الصلاح رحمه الله تعالى. منها اللي بيسموه حذف الصيغة خاصة، يعني ومنها القطع. ماشي، تدليس حذف الصيغة وتدليس القطع. تدليس حذف الصيغة إن هو لا يذكر صيغة التحديث، يقول فلان مباشرة، كما ورد ذلك عن الإمام ابن عيينة رحمه الله تعالى. قال اكتبوا الزهري حذف إيه الصيغة، ما قالش قال حدثنا عن، قالش قال إيه الزهري، وراح إيه وساق الإسناد. تمام، تدليس القطع ده حكاية حكاية بقى. تدليس القطع يا أخوانا إن هو يحدث بصيغة التحديث ثم ينوي في نفسه القطع. ماشي، ينوي في نفسه إيه؟ القطع. يعني يقول إيه؟ حدثنا ثم يسكت وينوي في نفسه القطع. القطع بين صيغة حدثنا وبين اللي هنقوله، فكأن الذي سيقوله الآن هو ابتداء كلام جديد. شوف دي خطيرة جدا دي، ولا زلت يعني في نفسي من هذه الصيغة شيء، حتى وقفت أن ابن نمير أو غيره ضعف بعض من يستعمل هذه الصيغة، لأن كيف يمكن أن يكشف هذا الوقت لما تقول حدثنا، وحدثنا هذه صيغة سماع تصريح، وبعدين ينوي في نفسه. طبعا إذا كيف أعرف ما في نفسه، كيف أعرف ما في نفسه؟ صحيح هي ستعرف بجمع طرق الحديث، مع جمع الطرق والروايات والنظر في من روى عن شيخه وهكذا سيعرف وسيظهر هذا، لكنه سيحتاج إلى إجهاد وتعب كبير. خلاص، يوم يقول حدثنا وبعدين يوم يسقط، ينوي في نفسه القطع وابتداء كلام جديد. طيب، يعني أذكر من نص على ذلك، مش متذكر صراحة. أيوة، فطر ابن خليفة إذا قال فطر ابن خليفة سمعت فلا يقبل منه. والمقدمي كان يقول حدثنا ثم يسكت ثم ينوي القطع. فطر بن خليفة كان يقول سمعت ثم بعد ذلك ينوي. حديثه مردود، وأصل فطر بن خليفة ضعيف، ومن العلماء من نص على ضعفه بسبب هذا، لكن أنا كنت وقد وقفت على هذا، لكن الآن ليس عندي في فوائد هنا، ربما أتيكم بها الأسبوع القادم إن شاء الله بمن ضعفه. مر علي في تهذيب في ترجمة مش متذكر فين، لكن هو هناك من نص، أظنه ابن نمير أو غيره، نص على ضعفه. يبقى فطر بن خليفة كان بيستعمل سمعته ويدلس فيها، فإذا قال سمعت فلا يقبل منه. بعض العلماء قال إذا قال سمعت فحسب، يعني تدلس في هذه الصيغة. طب لو قال حدثنا، قالوا لا، المعروف عنه أن يقول سمعته، يقول إيه سمعته خلاص. وأما المقدمي فكان يسكت ثم يقول فلان، كان ينوي القطع، يقول حدثنا ثم يقول الزهري، خلاص. ينوي في نفسه، فأقول سمعته وبعدين يسكت، ثم ينوي في نفسه أنه لا يريد هذا التحديث إنما يريد شيئا آخر، فيبتدئ الكلام بعد ما يسكت، يبدأ في نفسه أنه هيقول إيه، قال الزهري، هي ده الكلام الجديد. فحدثنا دي منفصلة عن قال الزهري، حدثنا سكت، قطع الكلام الأولاني، خلاص الكلام الأولاني انتهى فقطعه، ثم ابتدأ كلاما جديدا وهو المراد بقوله الزهري. حاجة عجيبة جدا، سبحان الله العظيم. في أهم أكثر من كده يا أخوان، أهم شديد في النفس صراحة من هذا التدليس شيء. طيب يا أخوان، يبقى عرفنا الأنواع اللي تحت هذا النوع، حذف الأداة اللي هي حذف الصيغة والقطع والعطف، ماشي. القطع ده إما أنه مباشرة يذكر اسم شيخه، هنا بتكون في حدثنا ويسكت وسمعت ويسكت في أقوى صيغ السماع، سمعت وحدثنا في الاثنين، خلاص يا إخواننا. تدليس العطف هذا، تدليس العطف ما كان يفعله هشيم بن بشير العدوي. تعرفين هشيم بن بشير العدوي ده اللي كان بينه وبين شعبة مشاكل في الصغر، في الشباب، يعني في حال الشباب، لما سافروا مع بعض وبعدين شعبة قال له هات الأوراق، راح مقطعها، معروف في حديث الزهري، فضعف في حديث الزهري إيه؟ خاصة بسبب أن شعبة مزق تلك الأوراق، فكان شعبة قد ندم على ذلك لما كبر، فكان يوصي الناس بالذهاب إليه وهو ثقة، ثقة هشيم بن بشير، ثقة. فهشيم بن بشير عرف طلابه أنه يدلس، فجاءوا مرة قالوا لن يدلس علينا اليوم شيئا إلا كشفنا، مش هيدلس عن النهاردة حاجة. ففطن هو لذلك، ربما من سؤال بعضهم أو وصلته الأخبار عن طريق بعض الطلاب أو غير ذلك، المهم هذا غير مفصل مجمل عندنا في الأخبار. المهم أنه عارف أو فطن، أحس بذلك، أو ربما رأهم يكتبون ولا يكتبون، يتوقفون، فحب يعلمهم درس، فكان يدلس نوعا آخر من التدليس، غير تدليس الحذف الصيغة اللي هو تدليس الإسناد المشهور، نوع آخر من التدليس. كان يقول، كان يقول حدثنا مين؟ الحسين ومغيرة، حدثنا حسين، حسين ومغيرة. ثم قال هل دلست عليكم اليوم شيئا؟ قالوا لا، دلست عليكم، تحدثت، صرحت بتحدث. قال لا، ما قلت فيه حدثنا حسين ومغيرة، فقد سمعت من حسين وأسمعه من مغيرة. فعطف هذا على ذاك، بدأ حدثنا حسين، هو سمع من حسين، فقال حسين، وعطف مغيرة عليه، هو من حديث مغيرة، لكن ما عطف عليه التحديث إنما عطف عليه مجمل السماع، أو عطف عليه مجمل الرواية، يعني هي روايته فعلا، هذا من حديثه، لكن ما سمعه هو من حديثه. فما يقولش إن أنت عطفت هنا ويلزم من العطف أن يكون التحديث ينسحب على الاثنين، لا. شفت، شوف النوع ده من التدليس، نوع خطير من التدليس طبعا. ثم تدليس البلدان، كأن يقول حدثنا فلان مثلا في بلاد ما وراء النهر، وهو يقصد نهرا معينا خلف بيته، ويكون هذا من التدليس المكروه أيضا، يدخل من التدليس الايه؟ المكروه. ليه؟ الغاية منه ايه؟ أنه يريد أن يتشبع بما لم يعطى من أن يقال عنه أنه صاحب رحلة وسفر، وهذا إشكال كبير جدا يقع فيه طلاب العلم خاصة، نسأل الله عز وجل أن يسترنا. خلاص يا إخواننا، يبقى عندنا لسه في نوع ثاني بعد كده، تدليس التسوية. وتدليس التسوية هو إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع الأول من الثاني، إسقاط ضعيف بين ثقتين، وثم فارق بين التسوية وبين تدليس التسوية. فالتسوية هو أن يسقط راو لكن لم يسمع الأول من الثاني، كما فعل الإمام مالك رحمه الله تعالى، كما سمع مالك، كما فعل مالك رحمه الله تعالى، فقد كان يسقط عكرمة بين شيخه، يسقط عكرمة وشيخه لم يسمع ممن سمع من عكرمة، عكرمة عن ابن عباس، فكان أظن يروي عن أبي ثور عن عكرمة عن ابن عباس، تمام؟ فكان يسقط عكرمة، فينسب الحديث أبي ثور عن مين؟ عن ابن عباس مباشرة. وأبو ثور ما أدرك ابن عباس، فالأمر ظاهر، ما فيش فيه تعمية ولا إخفاء ولا حاجة، هذا يسمى تسوية. طيب يا اخوانا، ثانيه واحده بس. طيب يا اخوانا، عشان ننتهي خلاص من التدليس باذن الله، بقي عندنا شيء، وهو هل هناك من تقبل روايته من المدلسين اذا عرف بنوع معين من التدليس ولم يصرح فيه، نقول نعم. استثنى العلماء بعض أحاديث المدلسين أو بعض أعيان المدلسين لأمور معينة. أولا، التدليس في الصحيحين، ما كان في الصحيحين من التدليس فهو مقبول. سبب قبوله، هل يحمل على السماع؟ بعض العلماء قال يحمل على السماع، كما نص على ذلك القطب الحلبي فيما نقله عنه الحافظ السخاوي في فتح المغيث، قال: وأكثر أهل العلم أن المعنعنات في الصحيحين محمولة على السماع، محمولة على السماع أو منزلة منزلة السماع. إذا كان لا يدلس إلا عن ثقة، كما هو حال من سفيان بن عيينة والثوري، كذلك لا يدلسون إلا عن ثقة، لكن الثوري قالوا أن تدليسه قليل جدا، وقد عرف ذلك بالنظر والاستقراء، فلا يقال قلتم أن القاعدة عندنا أن من وسم بالتدليس مرة واحدة كما هو نص الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة فلا نقبل الحديث منه إلا إذا صرح. إذا كان هذا تدليس مثلا يحتاج إلى التصريح فنقول هذه قاعدة، لكن هذه القاعدة قد يخرج منها بعض الأفراد، قد يخرج إيه؟ منها بعض الأفراد، فهذا من الأفراد التي خرجت عن هذه القاعدة، لأن الأئمة قد نصوا على ذلك، وقد نص ابن حبان كما سبق عندنا أن تدليس ابن عيينة مقبول لأنه لم يدلس قط إلا عن ثقة، لم يدلس إلا عن ثقة. الثوري قليل التدليس جدا بحيث احتمل الأئمة تدليسه، ولعلهم لقلة تدليسه عرفوا المواطن التي دلس فيها فقط، فقبل الأئمة تدليسه، خاصة إذا كان من المكثرين في الرواية كسفيان. طب بالنسبة لتدليس الصحيح للمدلسات أو الأحاديث المروية بصيغة العنعنة أو فيها تدليس كنية أو غير ذلك في الصحيحين، هي محمولة على السماع. ليه؟ إحنا بنقول لعل صاحب الصحيحين وقف على التصريح بالسماع، ما فيش عندنا شيء قاطع في هذا، لكن لما قبل الأئمة هذا ولم يعلوا تلك الأحاديث فيما انتقدت على البخاري ومسلم وانعقد الإجماع على قبولها، قلنا أن هي محمولة على السماع، قلنا أن هي إيه؟ محمولة على السماع. لكن إحنا ما فيش عندنا، لا يوجد عندنا أدلة ظاهرة تدل على أن هذه الأحاديث رويت، نفس الحديث روي عن فلان الفلاني وصرح فيه بالتحديث، صرح فيه بالتحديث. وإنما دي مهمة جدا، عشان بعضهم يقول لك اشمعنى يعني حملته على السماع في الصحيحين ليه؟ ما الذي حملك على ذلك؟ نقول إما أنهم وقفوا على التصريح بالسماع، أو إما أنهم يعني علموا أن فلان هذا الذي دلس ما دلس هذا الحديث إلا عن ثقة. المهم لما انعقد إجماع الأئمة الذين نظروا في الصحيحين وقاموا بنخلهما حديثا حديثا، حتى انتقد الدارقطني ما لا ينتقد أصلا على الإمام البخاري رحمه الله تعالى على مسلم، انتقد أشياء دقيقة في غاية الدقة، من ضمنها أنه يروي عن فلان ويترك فلان. طب لماذا لم تروي عن فلان وهو أوثق من فلان؟ مثل هذا من الأشياء التي انتقدها الدارقطني. فكونهم لا ينتقدون تلك الأحاديث فهذا دليل على أنهم أقروها، وإقرارهم لهذه الأحاديث تدل على أنهم عرفوا إن هذه الأحاديث ثبت سماع فلان من فلان فيه. كيف ثبت؟ ظهر لنا أو لم يظهر؟ خلاص، هو إجمعهم إيه؟ إجمعهم حجة في ذلك. خلاص يا إخوانا، بقي عندنا أن جماعة من المدلسين دلسوا، من المدلسين دلسوا أو رووا عن أناس بصيغة العنعنة، وقد أكثروا من السماع من حديثهم، فلا يظن أنه قد فاتهم شيء من حديث هؤلاء، فلربما حينما قال عن فلان ما قصدها هنا الإيهام. هو يا إخوانا المدلس ده لا يلزم من أنه إذا استعمل صيغة العنعنة أنه يريد الإيهام، ما يلزمش، مش في كل الأحاديث هذا، ربما يكون في بعض الأحاديث قصد هذا، لكنها لما كانت صيغة من صيغ التحمل زي قال وعن وحدثنا فهو بيستعملها أصلا، بيستعملها أصلا، فربما في بعض الأحاديث لا يقصد إيهاما ولا إسقاطا ولا تعمية، لكنه لما بدا منه وظهر منه هذا العور وهي مسألة التعمية ووسم بالتدليس، قلنا له احتياطا نتوقف عن قبول جميع رواياتك التي رويت فيها بالعنعن، حتى لو ما كنتش أقصد الإيهام والتعمية، حتى إن لم تقصد الإيهام والتعمية. فهمين الجزئية دي؟ ليست كل الأحاديث التي رواها مدلس يستعمل صيغة العنعنة بعن يقصد فيها الإيهام، مش كلها، لأن صيغة عن من صيغ التحمل، فلما كانت من صيغ التحمل فربما استعملها هكذا ولا يقصد إيهاما، لكنه لما عندنا ده، لكنه لما استعمل الإيهام ووسم بالتدليس توقفنا في جميع رواياته التي رواها بصيغة العنعنة. نفهم نستفيد من هنا بإيه؟ من الجزئية دي بإيه؟ نستفيد بأنه ربما روى بعض الأحاديث عن بعض الشيوخ بعن ولم يقصد الإيهام، زي إيه؟ كمن أكثر من الرواية عن شيخ كمان أكثر من الرواية عن شيخ. فمثل هذا الذي أكثر من عن الشيخ مش هنقول إن هو يوهم، لأن ما يكون مثلا ابن جريج قال لزمت عطاء 17 سنة، أنت تخيل ده يلزم محدث 17 سنة، سمع الأحاديث بتاعته كم مرة؟ مش هقولك سمعها مرة، لا، 17 سنة يجلس في مجلس عطاء، كم مرة سمع الأحاديث وتكررت عليه مرارا وتكرارا؟ يبقى إذا قال مرة عن أو قال قال واستعمل هذه الصيغة اللي فيها الإيهام، هل نحملها على أنه أسقط؟ لا، لأنه سمع حديث الراوي أكثر من مرة فلا يحتاج إلى الإيهام، لكنه ربما استعملها من هذه الجهة التي التي ذكرتها أنا الآن. وقد نص هذا ابن جريج خاصة أنه قال إذا قلت قال عطاء فقد سمعته. خلاص ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. تفضل.